سماحه الشيخ يفتون ماجورين عن الماسونيه جزاكم الله خيرا، وما حكم من تمني لهذه الجماعه؟ الماسونيه معروفه عند الناس وهي جماعه سريه يتظاهرون بالمواساه وكرم الاخلاق وان الاسلام جاء بالمواساه والاحسان الى البغير والمسكين، وهم في الباطن يدعون الى نبذ الاديان ونبع الاوامر والنواهي، وان الناس يبقون على حالهم الاولى لا اله ولا رب ولا نبي ولا شريعه ولا شريعه، يعني في الباطن هم يحاربون الشرائع والاوامر والنواهي، ويبقى الانسان اخو الانسان بانه ابن ادم وبس مثل البهيمه ياكل ويشرب معه ويتعامل معه في هواه وشهوته بلا شريعه ولا اوامر ولا نواهي، هذا في السر. واما في الظاهر فهم يدعون الى الاخوه والتعاون فقط. وين يقيمون في كل مكان؟ لهم اوكار كثيره، لهم اوكار لا في غيرهم، جميع رؤساء الدول في كل مكان، ثلاثه اربع رؤساء دول العالم يمكن عندنا منهم كثير ولا ما اعرفهم.